بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: تنبيه. سكت المصنف عن ضمان شجر حرم مكة، فيجب في قطع أو قلع الشجرة الحرمية الكبيرة بأن تسمى كبيرة عرفا بقرة، سواء خلفت أم لا. قال: في الروضة كأصلها، والبدنة في معنى البقرة، وفي الصغيرة إن قاربت سبع الكبيرة شاء. يعني لما قلنا سابقا إنه يحرم على الحاج المحرم أو الحلال أن يقطع شيئا من شجر حرم مكة، طيب لو فعل هذا الفعل فماذا عليه؟ ننظر. إن كانت هذه الشجرة كبيرة وقطعها، بعض الشجر إذا قطع أخلف بعد ذلك، وبعضه توقف عن ذلك، لا يهمنا. قطع الشجرة الكبيرة أخلفت أم لا، أو قطع الصغيرة. إذا نظرنا إلى الكبيرة فنقول في الكبيرة ينبغي عليه أن يذبح بدنة، وفي الصغيرة لو تصورنا الشجرة، هذه الشجرة الكبيرة تساوي سبعة من شجرات صغار، فقضى على شجرة صغيرة فعند ذلك يذبح عن الصغيرة شاة وعن الكبيرة بدنة، والبدنة إما أن يذبح بذلك ناقة أو بقرة. نعم. فإن صغرت جدا، يعني الشجر شتل لساتها ما زالت صغيرة، ففيها القيمة، كم تبلغ قيمتها؟ فينبغي عليه أن يتصدق بقيمتها على فقراء الحرم. ولو أخذ غصنا من شجرة حرمية فأخلف مثله في سنته بأن كان لطيفا كالسواك فلا ضمان فيه. أطعك عرق صغير بمقدار السواك، والسواك عندما يقطع يخلف مكانه، فهل فيه ضمان؟ فإن لم يخلف أو أخلف لا مثله أو مثله لا في سنته فعليه الضمان، والضمان في ذلك كما قلنا في مسألة الغصن الصغير أو في مسألة الشتلة الصغيرة، فعليه الضمان. والواجب في غير الشجر من النبات القيمة، لأنه القياس ولم يرد نص يدفعه. يعني قطع شيئا من غير الشجر، لأن النبات في الأرض إما أن يكون شجرا وإما أن يكون هذا ما يسمى نجما، أي ليس له ساق كالشجر، فلو قطع منه شيء ماذا عليه؟ عليه قيمته فقط، يقدر هذه القيمة ويوزعها على فقراء الحرم. ويحل أخذ نباته لعلف البهائم. في نبات في الأرض، واحد معه كان الناس يسوقون الدواب، فلو أكلت الدابة من نبات الأرض فهل عليه شيء؟ لا. لكن هل يجوز نقل العلف من مكان إلى آخر؟ لا يجوز. وللدواء، يوجد بعض الدواء مثلا هنالك ورق، مثلا في مكة يوجد شجر السنة، وعند الناس عادة يأخذون من هذا الورق الذي ينزل على الأرض، هذا يسمى سنة مكي، يعني يفيد في إسهال المعدة إلى غير ذلك. فمثلا لو أخذ شيئا من ذلك الورق فهل عليه شيء؟ للدواء ليس عليه شيء. وللدواء، مثل للدواء بقوله كالحنظلي، وللتغذي كالرجلة للحاجة إليه، فشيء مما يؤكل، ولأن ذلك في معنى الزرع، لأن الزرع قلنا إذا استنبت الإنسان حنطة أو شعيرا فله أن يأكل منه، ولا يقطع لذلك إلا بقدر الحاجة، ولا يجوز قطعه للبيع ممن يعرف به، لأنه كالطعام الذي أبيح أكله لا يجوز بيعه. يعني إذا أبحنا شيئا للطعام أو للعلف، فهل يجوز أن نأخذ بذلك مصدرا للرزق فنجمع ذلك للدواب أو للطعام؟ لا. ويؤخذ منه أن حيث جوزنا أخذ السواك كما سيأتي لا يجوز بيعه. لو أخذنا غصنا طريا وكان هذا هو السواك، فهل يجوز لنا أن نجمع هذا السواك من الحرم وبعد ذلك نبيعه؟ لا. ويجوز رعي حشيش الحرم وشجره كما نص عليه في الأم بالبهائم. ويجوز أخذ أوراق الأشجار، إذا كان ورق الشجر كما قلت يفيد لكن المتنافر لا يأتي إلى عصا، فيخبط ذلك تلك الشجرة فينزل ورقها، لا، إنما يأخذه مما تناثر منها لئلا يضر بها، وخبطها حرام كما في المجموع نقلا عن الأصحاب. ونقل اتفاقهم على أنه يجوز أخذ ثمرها، لأن الثمر إذا بقي على الشجر فإنه يفسد، وإضاعة المال لا تجوز. وعود السواك يعني يجوز أخذ ثمر الشجر، ويجوز أخذ عود السواك ونحوه. وقضيته أنه لا يضمن الغصن اللطيف، وإن لم يخلف الغصن اللطيف قطع غصنا بسيطا من أجل السواك، فهل عليه شيء؟ ليس عليه شيء. قال الأذرعي وهو الأقرب: ويحرم أخذ نبات حرم المدينة، كما مر معنا في الحديث إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة، يقاس هذا الأمر على نبات المدينة. فأيضا هل نفعل ذلك مثل ما فعلنا في مكة؟ نعم، ولكن ورد النص بالنسبة لنبات مكة ولم يرد النص بالنسبة لنبات المدينة، فإذا فعل يكون آثما وليس عليه شيء. الزرع لوحده قلنا الزرع هو يستفيد منه، لكن حرم هذا شيء مختص، نبت لوحده، فهل يجوز قطعه؟ لا، ولا يضمن. ويحرم صيد وجه الطائف ونباته ولا ضمان فيهما قطعا. الطائف هي المنطقة التي ذهب إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم داعيا إلى الله، وتحمل في ذلك ما تحمل من الصبية ومن ضرب الحجارة حتى دميت رجلاه صلى الله عليه وسلم، وجلس في ذلك المكان، وأعطي من ذلك القطف من العنب، وسميت الطائف، قيل لأن جبريل طاف فيها سبعة عندما اقتلعها من بلاد الشام، الله أعلم يعني. وهذا ما تجد في الطائف أن المناخ فيها يختلف عن مناخ الجزيرة العربية بأكملها، وهي بلد كثيرة الفواكه رطبة، وبينها وبين مكة ثلاثة مراحل. فائدة: يحرم نقل تراب من الحرمين، كانت في عهد سيئة، الحمد لله انتهت، من قبل الحجاج كانوا يأتون بأشكال من الفواكه كالإجاص مثلا، وقد صنع من فخار المدينة أو من فخار مكة، ويأتي الأولاد فيلعقون هذه التبركة، وهذا حرام، لا يجوز نقل شيء من تراب مكة أو من تراب المدينة المنورة، وإذا كان ذلك يصنع خارج المدينة فلا بأس. على كل حال لا فائدة في نقله، ولا وأيضا ضار في هذا التناول الذي كان يفعله الناس. لكن هذا بالنسبة للأشياء الظاهرة، كان بعض الناس ربما يأتي والله هذا إبريق من فخار صنع في المدينة من تراب المدينة أو من تراب مكة، هذا لا يجوز. لذلك قال: يحرم نقل تراب من الحرمين أو أحجار أو ما عمل من طين أحدهما كالأباريق وغيرها، نعم، إلى الحل، يعني من الحرم إلى الحل، فيجب رده إلى الحرم. طيب هذا بالنسبة للتراب، قلتم الشجر ممنوع والتراب ممنوع، ماذا بقي عندنا؟ الماء. هذا الماء ما هو أفضل ماء موجود؟ طبعا أفضل المياه في الدنيا ماء نبع من يد النبي صلى الله عليه وسلم، يليه ماء زمزم، فماء زمزم وهو قريب من الكعبة المشرفة، وهذا يجوز نقله ويجوز شربه خارج الحرم ويجوز التبرك فيه، فإنه يجوز نقله سواء كان بالثمن أو بغير الثمن، يعني الثمن لا يعطى للماء، يعطى هذا الثمن من أجل الذين قاموا بتحصيل ذلك الماء وحمله ونقله، يعني تعطيه أجرة هذا التعب، كأنه حمال كلفته بشيء فذهب فعبأ الماء وأعطاك إياه، فهو لا يبيعك زمزم، إنما يبيعك في الواقع ما أجرة الحمل الذي قام به، حتى لو باعك شيء مثلا فإنه يبيعك هذا الشيء يعني منفصلا والماء تبعا له، حتى لو بيع الماء، لأن الشيء بعد الحيازة يجوز بيعه، أنت جبت بدون زمزم من مكة إلى هنا، فأراد أحد الناس أن يشتريه منك، من الممكن أن تبيعه هذا حيازي، صار هذا ملكا لك، فإنه يجوز نقله ويحرم أخذ طيب الكعبة. جماعة تبرعوا بطيب للكعبة، جاء واحد ثاني قال والله بدنا ناخذ من طيب الكعبة، هل يجوز؟ لا، حرام. فمن أراد التبرك مسحها بطيب نفسه، نعم، يعني التبرك بشيء شم الرائحة منها، وما وضعت إلا من أجل أن تشم رائحتها ثم يأخذها، هذا شيء. بقي عندنا ستر الكعبة. ستر الكعبة يعني هذا الثوب الذي يوضع على الكعبة، من الذي يضعه؟ هل يضعه الإمام أو يؤخذ من بيت مال المسلمين أو يضعه واقف من المسلمين؟ فما الحكم في ذلك؟ ننظر في هذه المسألة على عدة نواحي. إذا كان هذا الذي كسيت فيه الكعبة من بيت المال فهو موقوف عليها ورعي فيه شرط الواقف، وكان العلماء يقولون في كل وقف شرط الواقف كنص الشارع، هذا شيء. فإن كسيت من قبل الإمام وليس ذلك من بيت المال فله أن يتصرف فيها كما شاء. إذا كسيت بشيء وجرت العادة، كانت العادة سابقا إذا أرادوا يعني في يوم تبديل الثوب كان الناس ربما يقطعون ذلك ويتباركون فيه، على كل حال إذا أخذت العادة بذلك لا بأس بهذا الأمر. انقلبت العادة اليوم فلا، صار هنالك شيء يوضع وخصصت ميزانية خاصة من أجل ثوب الكعبة، والناس بعد ذلك منعوا من تقطيعه ومن أخذه، ثم صار ينقل إلى بلد آخر، هذه البلدة من أجل أن يظهر هذه كعبة المسلم، يعني يصار شيء يشابه الكعبة ويظهر فكأنها توضع في ساحات عامة وكذا، وهي دعوة فيها شيء من الدعوة إلى الله عز وجل. على كل شيء هذا أيضا غير ممنوع، فإننا نصرف ذلك في المصارف التي أرادها الإمام. لو وقفها واقف فماذا نقول ولم يشترط شيئا؟ فإننا من الممكن أن نبيع ذلك وبعد ذلك نصرفه في مصارف الكعبة المشرفة. في أول الأمر كان الناس إذا كسوا الكعبة كانوا يأتون بالكساء الثاني فيضعونه فوق الأول، ثم الثالث فوق الثاني، ثم الرابع، وهكذا، حتى جاءت امرأة وأرادت أن تبخر الكعبة فانتقت شرارة إلى بعض الأثواب فاحترقت الأثواب التي كانت على الكعبة، فمنع بعد ذلك أن يكون عليها إلا ثوب واحد. على كل حال هذه مسألة بسيطة تتعلق بمسائل الوقف وشرط الواقف والإمام والمصلحة، ننظر إليها من حيث وضعها، فإن وضعت لشيء فإننا نراعي ذلك الشيء. قال: والمحل والمحرم في ذلك، أي في تحريم صيد الحرم وقطع شجره والضمان سواء. لا يقول واحد أنا لست محرما وأنا من أهل مكة أو من أهل المدينة، نفس الأحكام التي تجري على الناس تجري على أحكام أهل المدينتين بلا فرق لعموم النهي. قاعدة نافعة فيما سبق: ما كان إتلافا محضا كالصيد وجبت الفدية فيه مع الجهل والنسيان، وما كان استمتاعا أو ترفها كالطيب واللبس فلا فدية فيه مع الجهل والنسيان. يعني إذا كان لا يشترط للإنسان الذي اصطاد أن يكون عالما في المسألة، حتى ولو كان جاهلا ولو كان ناسيا أنه محرم، فالصيد يضمنه بمثله ويجب عليه الفدية في ذلك. قد ينسى أنه محرم ومع ذلك يتطيب نسيانا. صورة هذا تصير أحيانا، تراه جالس مثلا في حرم مكة هو مفرد، وجاره الذي إلى جواره مثلا متمتع انتهى من عمرته ولم يدخل في حجه، أخرج قارور الطيب دون أن يشعر وهو يقرأ القرآن مثلا، جاء بقارور الطيب وضعها على يده دون أن ينظر إليه، هل هو محرم أم مثلا هو حلال؟ في هذه المسألة قد تأتي هذه رغما عنه، فهل عليه شيء؟ يسارع إلى إزالة ما وضع على يده، مو إجت والله جابه يقعد بيمسح فيه نفسه، لا، عند ذلك هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء. إذن إذا كانت هذا الشيء وضع نسيانا أو جهلا فلا شيء عليه. وما كان فيه من شائبة من الجانبين، يعني في واحد ممكن يفكر الثاني، كالجماع والحلق والقلم ففيه خلاف، والأصح في الجماع عدم وجوب الفدية مع الجهل والنسيان، وفي الحلق والقلم الوجوب معها. يعني إذا كان الإنسان ناسيا، وهذا تصور النسيان في هذه المسألة يعني تصور عظيم. خاتمة، حيث أطلق الدم فالمراد به كدم الأضحية. عندما نقول له في كل المسائل السابقة عليك دم عليك دم، ما هو الدم؟ دم يشابه الأضحية في أوصافها كما كررنا كذلك. طيب هذه الأضحية ماذا تجزئ؟ إما شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، يعني السبعة يشتركون في بدنة أو يشتركون في بقرة، نعم، ومجزئة في الأضحية. فإن قلنا شاة فيجب أن تكون مجزئة أيضا في الأضحية. فتجزئ البدنة أو البقرة عن سبعة دماء وإن اختلفت أسبابها، لو كان عليه عدة أشياء أيضا، فهذا سبع بدني وهذا سبع بدني، فلو صار عليه سبع خواريف ثم قام بعد ذلك بذبح بقرة، هل يجزئ ذلك؟ نعم يجزئه ذلك. فلو ذبحها عن دم واجب فالفرض سبعها، فله إخراجه عنه وأكل الباقي إلا في جزاء الصيد المثلي. يعني جاء واحد فقال ماذا علي؟ قال علي سبع بقرة. نحن لو ذبحنا البقرة واشترك فيها سبعة، ألا يأخذ كل واحد سبعة وبعد ذلك يتصدق فيه؟ الآن ذبح هو بقرة وعليه سبع فقط، يأخذ هذا السبع فيتصدق فيه، طيب ستة أسباع الباقية ماذا يفعل فيها؟ يتصرف فيها كما شاء، بيطعم عليها، بيدعو عليها الناس إلى غير ذلك. يعني لا يختص بأنه يجب عليه أن يوزع الباقي على مساكين الحرام إلا في جزاء الصيد المثلي. يعني عندما قلنا اصطاد ضبع، بالضبع ماذا يوجد؟ قلنا شاة مثلا، هذه الشاة فلا يشترط كونه كالأضحية. نشوف نحن هذا الحيوان الذي اصطاده كبير ولا صغير، فلو اصطاد حيوانا صغيرا يماثل خروفا صغيرا فنقول له اذبح خروفا صغيرا، لا يشترط أن يكون كالأضحية، وإن كان كبيرا يشترط أن يكون كالأضحية إن كان يشابه الشية. فيجب في الصغير صغيرا وفي الكبير كبير وفي المعيب معيب كما مر. بل لا تجزئ البدنة عن شاة، يعني أحيانا ورد مثلا هذا الوارد أنه في الحمام مثلا، ماذا ورد؟ في كل ما عب وهدر شاة في نص، فإذا قام فذبح البدنة فلم يأتي بالنص، بقي النص وصار متبرعا في البدنة وبقي النص عليه. ما هو النص؟ النص أن عليه شاء، فينبغي عليه عند ذلك أن يذبح الشاء. وحاصل الدماء ترجع باعتبار حكمها، لا معلش بالنسبة للمعيب لو وجد الصحيح يصح، أما هنا ورد نص في شيء، هذا النص الذي ورد فيه حققه لم يحققه. يعني مثلا على زكاة الفطر، زكاة الفطر ماذا تجيب؟ صاع. وما قال العلماء؟ الصاع أو قيمته، صحيح؟ طيب لو راح إنسان مثلا، لو افترضنا جعل من زكاة الفطر مثلا لباس لواحد، فهل يكفي؟ ما بيكفي، لم يعطيه قيمة بل تبرع به بشيء آخر. أطعمه، هل يكفي ذلك؟ لا يكفي، لأن الإطعام ما في تمليك، بينما لو أعطاه الطعام هذا شيء ممكن. وحاصل الدماء ترجع باعتبار حكمها إلى أربعة أقسام: دم ترتيب وتقدير. الآن يريد أن يختصر كل ما جاء معنا في الدماء في هذا الفصل الصغير: دم ترتيب وتقدير، ودم ترتيب وتعديل، ودم تخيير وتقرير، ودم تخيير وتعديل. القسم الأول دم ترتيب وتقدير يشتمل على دم التمتع والقران والفوات والمنوط بترك مأمور به، وهو ترك الإحرام من الميقات والرمي والمبيت بمزدلفة ومنى وطواف الوداع. فهذه الدماء دماء ترتيب، بمعنى أنه يلزمه الذبح أولا ولا يجوز العدول إلى غيره إلا إذا عجز عنه، يعني إن لم يجد الشاة انتقل إلى المسألة التي تليها، إلا إذا عجز عنه. وتقدير بمعنى أن الشرع قدر ما يعدل إليه بما لا يزيد ولا ينقص. والقسم الثاني يشتمل على دم الجماع، فهو دم ترتيب وتعديل. دم الجماع كما قلنا عليه بدنة، فإن لم يجد هذه البدنة اشترى بقيمتها طعاما، فإن لم يستطع أن يدفع قيمة الطعام قوم كل مد بيوم فيصوم عنه، هذا دم الجماع. فهو دم ترتيب وتعديل، بمعنى أن الشرع أمر فيه بالتقويم والعدول إلى غيره بحسب القيمة، فتجب فيه بدنة ثم بقرة ثم سبع شياه، فإن عجز قوم البدنة بدراهم واشترى بها طعاما وتصدق به، فإن عجز صام عن كل يوم عن كل مد يوما. وقلنا كما قلنا في ذلك الباب، لو طلعوا مثلا عنا 100 ونصف، نصف مد، ماذا يفعل؟ يجبر هذا النصف المد إلى مد، فصاروا 101 من أيام الصيام. والقسم الثالث يشتمل على دم الحلق والقلم، فيتخير إذا حلق 3 شعرات أو قلم 3 أظفار ولاء بين ذبح دم وإطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. هو يتخير في ذلك، نقول إما أن تذبح شاة، وإما أن توزع 3 أصع على 6 من مساكين الحرم، وإما أن تصوم 3 أيام. وعلى دم الاستمتاع، وهو التطيب والدهن بفتح الدال للرأس واللحية وبعض شعر الوجه على خلاف تقدم، واللبس ومقدمات الجماع والاستمناء والجماع غير المفسد، كل ذلك تابع لهذا القسم الثالث. والقسم الرابع يشتمل على دم جزاء الصيد والشجر، فجملة هذه الدماء 20 دما، وكلها لا تختص بوقت. يعني عندما يكلف الإنسان في هذه المسألة عليه أن يذبح ذلك الفداء في أي وقت كان كما مر، وتراق في النسك، يعني من أجل العبادة لله عز وجل الذي وجبت فيه. ودم الفوات يجزئ بعد دخول وقت الإحرام بالقضاء كالمتمتع، يعني هذا لو فاته الحج وعليه دم، إلى متى يبقى ذلك الدم؟ حتى يحرم بالقضاء، معه وقت موسع يستطيع أن يذبح ذلك الدم. كالمتمتع إذا فرغ من عمرته يستطيع أن يذبح الآن أو بعد إحرامه، فإنه يجوز له أن يذبح قبل الإحرام بالحج، وهذا هو المعتمد. وإن قال ابن المقري لا يجزئ إلا بعد الإحرام بالقضاء، وكلها وبدلها من الطعام يختص تفرقته كل هذه الأنواع بالحرم على مساكينه، وكذا يختص به الذبح إلا المحصر. محصر مثلا وقف في تبوك قالوا له ممنوع تدخل، والآن يريد أن يذبح، كيف يرسل الهدي إلى الحرام مثلا؟ هذا لا يستطيع، يذبح في مكانه ويوزعه على نفس المساكين في ذلك المكان، وبعد ذلك يعود حيث فيذبح حيث أحصر كما مر. فإن عدم المساكين في الحرم أخره، قال هلا ما في مساكين، تبحث عن المساكين وتذبح بعد ذلك من أجل أن توزع على مساكين الحرم. كمن نذر التصدق على فقراء بلد، لو قلت هذا المال يتصدق فيه على فقراء حمص، فهل يجوز لك أن تتصدق فيه على فقراء حماة؟ لا، لابد أن يقع عن نفس أهل هذه البلدة، وربنا سبحانه وتعالى اختص ذلك بمساكين الحرم. ويسن لمن قصد مكة بحج أو عمرة، هنالك شيء آخر من الدماء هو الهدي، كان من علامة الحجاج إلى بيت الله الحرام أنهم يسوقون الهدي إلى بيت الله الحرام، ولقد ساق النبي صلى الله عليه وسلم هديه، وفي حجة الوداع أهدى صلى الله عليه وسلم 100 بدنة، فذبح بعضها وأتمها سيدنا علي كرم الله وجهه. ولا يجب، هل هذا واجب؟ لا، لا يجب هذا إلا بالنذر. لو قال الإنسان نذرت لله عز وجل إذا قمت بالحج أن أهدي مثلا بدنا أو أكثر من ذلك، عند ذلك صار هذا الأمر في حقه واجبا، لأن النذر ما هو؟ شيء فرضه الإنسان على نفسه لم يفرضه الله تبارك وتعالى عليه. ما هي علامة البدنة؟ من علامة البدنة كانوا طبعا النعل الذي يلبسه الحاج يعني مميز عن غيره، لأنه مكشوف أغلب القدم، فكان يأتي إلى نعلين فيضعها على تلك البدنة فيعلم يعني هذه من علامات الإحرام، فكيعلم أنها أهديت لبيت الله الحرام. نعم، هذا يسمى تقليد الهدي، يعني قلدها شيئا يشعر فيها أنها هدي لا يقربها الناس لأنها أهديت لبيت الله الحرام، ويتصدق بهما بعد ذبحهما، يعني حتى النعلين اللي حطوه من الممكن ما بيرجعون، كانوا علام عليها وهما تبع لها، فيتصدق بهما على فقراء الحرم. أيضا من العلامات أنه يجرح سنام الإبل فينزل منها بعض الدماء فتبقى الدماء موجودة عليها، هذه الدماء علام على أنها أهديت. ثم يجرح صفحة سنامها اليمنى بحديدة مستقبلا بها القبلة ويلطخها بالدم لتعرف، والغنم لا تجرح لأنه ليس من عادة الهدي أن نجرح الغنم، بل تقلد، يعني نجعل شيئا في آذانها وفي يعني عور القرب، يعني يعلق شيء في آذانها يدل ذلك على أنها هدي لبيت الله الحرام ولا يلزم بذلك ذبحها، يعني لا يلزم أن تذبح تلك الأذن مثلا أو أن تجرحها، خلاص يكفي أن تعلق شيئا في رقبتها لأنها هدي لبيت الله الحرام. بذلك نكون بعون الله تبارك وتعالى قد انتهينا من العبادات كاملة، وانتهينا اليوم من فصل الحج، وعند ذلك نكون قد تعلمنا بعون الله تبارك وتعالى نصف الفقه الإسلامي، وهو النصف الذي يتعلق بالعبادات من طهارة وصلاة وصيام وزكاة وحج، وبقي عندنا أن نتعلم أحكام المعاملة، البيع والشراء والنكاح والإرث إلى غير ذلك، حتى نصل إلى باب العتق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعتق رقابنا من النار، والحمد لله رب العالمين.